معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآيات يذكر الله تعالى بها المؤمنين في كل زمان ومكان، وإذ هي نعمة من أجل النعم وأعظمها، ليشكر الله على ذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ هذه الحادثة الجلل العظيمة تسمى بغزوة الأحزاب أو بغزوة الخندق، وخلاصتها أن في السنة الرابعة أو أوائل الخامسة لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة والتحقوا بخيبر وتيمة، هذا ابن حيي الأخطب بن حيي اليهودي أخذ يجمع الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى نجد إلى قطان وأسد، ذهب إلى مكة أبي سفيان وجمع الناس، أتى إلى بني قريظة ودخل بينهم وهيجهم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فحفر الخندق وراء جبل السلع بإرشاد من سلمان الفارسي. سلمان رضي الله عنه من فارس كان يعرف هذه الخنادق لتحول بينهم وبين العدو، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: احفر هذا الخندق حول جبل سلع ورجال يقفون تحت الجبل والخندق أمامهم. فحفروا شهرين كاملين وتم. ثم جاءت الأحزاب، جاءوا من نجد وما حواليها بنو غطفان وبنو أسد، ونزلوا شرق أحد، وجاء أبو سفيان مع 12,000 من مكة مع كنانة، ونزلوا غرب المدينة. إذن وسوف تسمعون القصة مفصلة الآن في التفسير وتأملوها، وهذا كله ذكرى لنا لنشكر الله تعالى على إنعامه وإفضاله علينا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. الآيات هذه قصة غزوة الخندق أو الأحزاب، سميها الخندق أو سميها الأحزاب، قصها تبارك وتعالى على المؤمنين في معرض التذكير بنعمه تعالى عليهم ليشكروا بالانقياد والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم وإسعادهم في الحياتين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وشرعا، اذكروا نعمة الله عليكم المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم، وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر داركم، وهم جيوش قريش وأسد وقطفان وبنو قريظة من اليهود، ألبهم عليهم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النظري عليه لعائن الله، يريد الانتقام من الرسول والمؤمنين. لماذا؟ إذ أجلوهم عن المدينة وأخرجوهم منها، فالتحقوا بيهود خيبة وتيمة ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أمر بحفر الخندق تحت سفح جبل سلع غربي المدينة، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، إذ كانت له خبرة حربية علمها من ديار قومه فارس. وتم حفر الخندق في خلال شهر، لا شهرين، في خلال شهر من الزمن. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل 10 أمتار 40 ذراعا، أي 20 مترا لكل واحد مترين يحفرها. وما إن فرغوا من حفره حتى نزلت جيوش المشركين وكانوا قرابة 12,000. ولما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سلع قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فتناوشوا بالنبال والسهام. ورمى عمرو بن عبد ود القرشي رمى بفرسه في الخندق فقتله علي رضي الله عنه. ودام الحصار ودامت المناوشة، وكانت الأيام والليالي باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر 25 يوم. وتفصيل الأحداث للقصة فيما ذكره تعالى فيما يأتي فاسمعوا. وقوله تعالى إذ جاءتكم جنود، هي جنود المشركين من قريش ومن بني أسد وغطان، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لما جاءتكم جنود المشركين وحاصروكم في سفح سلع أرسلنا عليهم ريحا وهي ريح الصبا المباركة التي تأتي من الشرق، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءتكم جنود المشركين وحاصروكم في سفح سلع أرسلنا عليهم ريحا وهي ريح الصبا المباركة التي تأتي من الشرق، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الريح الغربية، وهي الريح الغربية. وفعلت بهم الصبا الأفاعيل، هذه الريح، ريح الصبا، فعلت بالكافرين الأفاعيل حيث لم تبق لهم نارا إلا أطفأتها، ولا قدرا إلا على الأثاث إلا أراقته، ولا خيم ولا فسطاطا إلا أسقطته وأزالته، حتى اضطروا إلى الرحيل فرحلوا. وقوله تعالى وجنودا لم تروها وهم الملائكة، فأصابتهم أي الملائكة بالفزع والرعب، الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم، ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والحمد لله. وقوله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا، أي بكل أعمالكم من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه تعالى شيء، وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. وقوله تعالى إذ جاءوكم، أي المشركون من فوقكم، أي من الشرق، وهم غطفان بقيادة عيينة ابن حصن وأسد، ومن أسفل منكم وهم قريش وكنانة، أي من الجنوب الغربي هكذا. وهذا تحديد لساحة المعركة، وقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن كل شيء فلم تبقى تنظر إلا إلى الفوات إلا إلى القوات الغازية من شدة الخوف فلم تبقى تنظر أي الأبصار إلا إلى القوات الغازية وذلك من شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر أي ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم من شدة الخوف وقوله تعالى وتظنون بالله الظنونا المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب وهذا تصوير للحال أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى حرفيا وقوله تعالى هنالك أي في ذلك المكان والزمان الذي حدق العدو بكم وأحاط ابتلي المؤمنون أي اختبرهم ربهم ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره وقوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا أي أزعجوا وحركوا حراكا شديدا لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده وضعف المؤمنين وقلة عددهم وعامل المجاعة والحصار والبرد الشديد وما أظهر المنافقون من تخاذل وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب وقوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي النفاق لضعف إيمانهم ما وعدنا الله ورسوله من النصر إلا غرورا أي باطلا وذلك أنهم لما كانوا يحفرون في الخندق استعصت عليهم صخرة فأبت أن تنكسر فدعي لها الرسول صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة فصدعت لها وبرق منها بريق أضاء الساحة كلها فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون الله أكبر ثم ضربها ثانية ضربة ثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المؤمنون تكبير الفتح وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان الفارسي فرقي من الخندق أي خرج منه فقال سلمان بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال هل رأيتم ما رأى سلمان قالوا إي نعم يا رسول الله فأعلمهم أنه على ضوء ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب وإن جبريل أخبرني أن أمتي ظاهرة عليها أي منتصرة كما رأيت في الضربة الثانية القصور الحمراء من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ورأيت في الثالثة في الضربة الثالثة قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا أبشروا أبشروا فاستبشر المسلمون بالرجال فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صدق الحمد لله موعود صدق فلما طال الحصار وشدت الأزمة واستبد الخوف بالرجال قال المنافقون وضعفاء الإيمان قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا واستبد الخوف بالرجال قال المنافقون وصنع وضعفاء الإيمان ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ قال متعب بن قشير يعيدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا وخوفا، ما هذا إلا وعد غرور. أعيد كلمة هذا المنافق، قال إذ قال معتب بن قشير يعدنا محمد بماذا؟ بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز يتبول يعني فرقا وخوفا، ما هذا إلا وعد غرور. وقوله تعالى وإذ قال الطائفة منهم أي من المنافقين، وهم أويس بن قيظي أحد رؤساء المنافقين، ماذا قالوا؟ يا أهل يثرب، أي المدينة كانت تسمى يثرب قبل أن يبطل الرسول فسلم هذا الاسم لها ويسميها بالمدينة النبوية. لا مقام لكم، أي في سفح سلع عند الخندق، فارجعوا إلى منازلكم داخل المدينة بحجة أنه لا فائدة في البقاء هنا دون قتال لحجته السياسية. وما قال ذلك إلا فرارا من القتال وهروبا من المواجهة، وهذا شأن المنافقين. وقوله تعالى ويستأذن قريش منهم النبي أي يطلبون الإذن لهم ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبون الإذن لهم بالعودة إلى منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم عورة أي مكشوفة أمام العدو وهم لا يأمنون عليها. وأكذبهم الله تعالى في قولهم فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي ما يريدون بهذا إلا الاعتداء إلا الفرار من وجه العدو. وقال تعالى فيهم ومن أصدق من الله قولا، ولقد ولو دخلت عليهم أي المدينة من أقطارها نواحيها من جميع نواحيها من شرق وغرب وشمال وجنوب ثم سئلوا الفتنة ثم طلب منهم العدو الغازي الذي دخل عليهم المدينة أي طلب منهم الردة أي العودة إلى الشرك لا أتوها وأعطوها فورا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا حتى يرتدوا عن الإسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين والعياذ بالله تعالى من النفاق والمنافقين. كيف أنتم مع هذه الحادثة العظيمة؟ خلاصتها يجب أن نشكر الله على هذه النعم، لو مات رسول أو انهزم المسلمون ما بلغنا الإسلام ولا أسلمنا. الحمد لله الحمد لله، وما زال الله ينصر أولياءه إلى آخر ساعة من الدنيا، متى وجد أولياء الله وطلبوا النصر إلا نصرهم الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المذكرون بها وتزداد طاعتهم لله ورسوله. من فائدة الآية وهدايتها مشروعية التذكير بالنعم، ذكر إخوانك بالنعم التي كانت لهم من أجل أن يذكروا ويشكروا. نعم. ثانيا عرض غزوة الأحزاب أو الخندق عرضا صادقا لا أمثل منه في عرض الأحداث للعباد. ثانيا عرض تعالى عرضا عجيبا لغزوة الخندق كأننا حاضرون معهم في هذه الآيات. نعم. ثالثا بيان أن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبا على المسلمين. نعم، كانت غزوة الخندق وكانت بعد غزوة أحد وكانت من أعظم الغزوات وآلمها وأشدها عذابا، الجوع والبرد والحصار كيف يفعلون. نعم. رابعا بيان أن حسن الظن بالله ممدوح وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق. حسن الظن بالله ممدوح مطلوب مرغب فيه، وسوء الظن والعياذ بالله صاحبه ملعون. نعم. خامسا بيان مواقف المنافقين الداعية إلى الهزيمة ليكون ذلك درسا للمؤمنين. إلى اليوم المنافقون دائما يثبطون ولا يدون أن ينتصر المسلمون إلى الآن. هذا شأن المنافقين ضعاف الإيمان الذين إما ما آمنوا إيمان ضعيف فكادوا يثبطون رسول الله والمؤمنين. نعم. سادسا وأخيرا تقرير النبوة المحمدية بإخبار الغيب التي أخبر بها رسول الله فكانت كما أخبر من فتح فارس والروم واليمن. آية النبوة وهم في حفر الخندق ضرب الحجر الصخرة لاح منها نور فانكشف له فارس بكاملها لا ضرب ثاني انكشف بلاد الروم وشاهد اليمن وتم هذا كما أخبر وانتصر المسلمون على فارس والروم وعلى اليمن فكانت آية من أعظم الآيات أي علامة من أكبر العلامات الدالة على أن محمدا رسول الله ونبيه.